بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من سنن الوضوء. الوضوء له سنن، منها الغسل ثلاثا ثلاثا للأعضاء، الوجه واليدين والرجلين، ثلاث سنة، والواجب غسلة واحدة تعم جميع العضو. ومنها تيامن البداءة بالأعضاء اليمنى، مثل اليد اليمنى قبل اليسرى، الرجل اليمنى قبل اليسرى، هذه السنة أيضا. ومنها الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه وفي صرفه. ومنها هذه المسألة، السواك قبل الوضوء. والسواك سنة مؤكدة، فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لما فيه من إزالة روائح الكريهة في الفم. فإذا استاك وأتبعه بالماء فإن ذلك ينظف فمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يعني لأوجبته عليهم، ولكن المشقة، يخشى المشقة على الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم يحرص على التخفيف، فدل على أكدية السواك عند الوضوء، إلا أنه ليس بواجب دفعا للمشقة. ومنها عند تغير رائحة الفم، خصوصا إذا سكت الإنسان وأطال السكوت تتغير رائحة فمه، فيتعاهده بالسواك، لا سيما إذا كان يجالس الناس يتحدث معهم، فلا يؤذيهم برائحة فمه بل يستاك. ومنها عندما يقوم من الليل، حتى ولو لم يرد وضوءا، عندما يقوم من الليل فيستاك، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يشوص فمه بالسواك. وما عدا هذه الأحوال فهو مستحب دائما، مستحب دائما لما فيه من المصلحة، ما فيه من العمل بالسنة، فيستاك ويكثر من السواك، لا سيما في هذه المواطن الثلاثة فهو مسنون في كل وقت لفائدته العظيمة. نعم. ويسن السواك عند تغير الفم وعند هذه حالة. نعم. وعند القيام من النوم. عند القيام من الليل من النوم سواء نوم الليل أو نوم النهار، لأن النائم يتغير رائحة فمه فيبادر بالسواك عندما يستيقظ. نعم. وعند الصلاة. وعند الصلاة لما جاء في الحديث في رواية أخرى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ذلك ليدخل في الصلاة وهو طيب رائحة الفم، لأنه سيقرأ القرآن تحضره الملائكة فيطيب فمه عند الصلاة. نعم. وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني عند كل ما يريدون أن يدخلوا في الصلاة يستاك. نعم. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم، وما عدا هذه الأحوال الثلاث يستحب في سائر الأوقات، فهو مسنون في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال، هذا سيأتي. نعم. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، بعد زوال الشمس. لماذا؟ لأنه يزيل رائحة الصيام التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذا من أثر عبادة، يعني رائحة فم الصائم أثر عبادة، والله يحب أثر العبادة فلا يزيلها بالسواك. ولكن الرواية الثانية وهي المذهب والراجح أنه لا يترك السواك لا في أول النهار، ولا أن الصائم لا يترك السواك لا في أول النهار ولا في آخره لعموم الأحاديث. وأما ما عللوا به من إزالة رائحة الصيام هذا غير صحيح، لأن رائحة الصيام تنبعث من المعدة، تنبعث من المعدة لا من الفم عند خلوها من الطعام، وهذا لا يزيله السواك. نعم. باب المسح على الخفين. سبق أن من فروض الوضوء غسل الرجلين ومسح الرأس، وهذا الباب فيه بيان المسح على الحوائل، المسح على الحوائل في الوضوء، والمسح الخفين، والمسح على العمامة، والمسح على الجبيرة التي تكون على جرح أو على كسر في العضو، فهذه يمسح عليها بدل الغسل لما تحتها إزالة للحرج. والمسح على الخفين سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وصحيحة، وهو مذهب العلماء كافة ما عدا المبتدعة كالرافضة، فإنهم ينكرون المسح على الخفين، الرافضة ينكرون المسح على الخفين. ومن العجيب أنهم يمسحون على الرجلين، يمسحون على الرجلين ولا يغسلون الرجلين، لشدة مخالفتهم للسنة. فالمسح على الخفين سنة ثابتة رخصة من الله عز وجل، لأنه يشق نزع الخفين ثم لبسهما، وقد يكون الوقت باردا أو يكون المكان لا يسمح بخلع الخفين. الله يسر على هذه الأمة فرخص لها في مسح الخفين بدل غسل الرجلين، فهذه سنة مؤكدة ثابتة وفيها تيسير على الناس ورفع للحرج، والحمد لله. نعم. باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما، يعني يجوز المسح على الخفين، هو ليس سنة مستحب، ليس مستحبا، وإنما هو مباح، مباح عند الحاجة، مباح عند الحاجة إليه. نعم. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، وما يقوم مقام الخفين، هو الأحاديث وردت في المسح على الخفين، وكذلك ما يقوم مقام الخفين مما يستر الرجلين ويحتاج إلى استمراره كالجوارب. الجوارب إذا ورد بها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، ولأن الجوارب ساترة فهي تقوم مقام الخفين فيمسح عليهما. نعم. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، صفيقة بهذا الشرط، تكون الجوارب صفيقة يعني غير شفافة غير مخرقة، يظهر شيء من الجلد من ورائها، لأنها حينئذ لا تكون ساترة. إذا كانت غير ساترة فلا يمسح عليها، ولأن الرخصة جاءت في المسح على الخفين، والأصل في الخفين أن يكون سالمين وساترين، والجوارب كذلك الأصل فيهما السلامة عدم الخروق. نعم. وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. اشترط في الخفين والجوربين وما يقوم مقام الخفين من الجرموق وغير ذلك من الملبوسات والموق، واشترط أن يثبت بنفسه على الرجل، ما يحتاج إلى أنك تحزمه منا ومنا، تجيب خيط وتديره عليه، إذا كان ما يثبت إلا بربطه على الرجل، يعني تجيب رباط وتشده عليه، هذا ما يمسح عليه، إنما إذا كان يثبت بنفسه، يثبت على الرجل بنفسه من غير شد. وليس معنى ذلك أنه لا يزرر وأنه لا إذا كان الشد عليه من الخارج، تجيب خيط تديره عليه من هنا وهنا، لا هذا ما يصلح، لكن لو كان فيه أزارير أو فيه شيء يثبته من نفسه، يعني مصنوع مع الخف ليثبته، هذا لا بأس به لأنه لا بد منه، إنما الممنوع أن تشد بحبل خارجي أو خيط خارجي ليس منه. نعم. من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجنب. الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون صفيقا ساترا لما وراءه، الشرط الثاني أن يثبت على الرجلين بنفسه ولو بشده من أزراره أو شيء مصنوع معه. نعم. والجراميق التي تجاوز الكعبين كذلك يرخص في المس على الجراميق، والجراميق نوع من الملبوسات على الرجل تشبه الخفين، فهما بمثابة الخفين في ستر الرجل والحاجة إلى بقائهما فيمسحان. نعم. التي تجاوز الكعبين لا بد أن يستر الخف وما يقوم مقامه، هذا شرط أيضا، هذا شرط أن يكون الملبوس على الرجلين يستر الكعبين وما تحتهما. نعم. فإن كان نازلا عن الكعبين أو يبدو منه شيء من الكعبين فلا يمسح عليه لأنه غير ساتر للمفروض. نعم. في الطهارة الصغرى، وهذا شرط آخر، أن المسح يكون في الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، وأما الاغتسال فلا يمسح، لا بد من خلعهما للاغتسال وغسل الرجلين. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم، يعني لا ننزعهما من الحدث الأصغر، الغائط النوم إلا والبول هذا الذي يمسح من أجله، أما الطهارة الكبرى من الحيض أو من النفاس أو من الجنابة فلا بد من خلع الخفين وغسل الرجلين. نعم. يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، مدة المسح يوم وليلة للمقيم يعني 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان الذي سمعتم وغيره. المسافر له ثلاثة أيام بلياليها، وأما المقيم فله يوم وليلة. نعم. يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله. ابتداء المسح متى يكون؟ عرفنا أنه يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام للمسافر، متى يبدأ المسح ومتى ينتهي؟ يبدأ من حين الحدث بعد اللبس، أنت توضيت ولبستهن على طهارة فإذا انتقل وضوءك بدأت المدة إلى دور بكرة من هذا الوقت يوم وليلة. نعم. يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول من الحدث إلى مثل وقته، إلى مثل وقته من الغد. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. نعم. هذه مدة المسح. نعم. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته؟ نعم. متى ينتهي المسح؟ بانتهاء المدة، إذا انتهت المدة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين أو ما يقوم مقام الخفين، لا بد من خلعه غسل الرجلين في الوضوء تمام من تمام المدة. وكذلك هذا واحد. الثاني لو خلعهما في أثناء المدة، لو خلعهما في أثناء المدة ثم لبسهما تبدأ المدة من لبسهما، لأن الأول انتهى بالخلع، انتهى بالخلع. لو توضأ ثم لبسهما على طهارة ثم خلع وأطلع رجليه يبطل المسح في الرجلين، وإذا بطل في الرجلين بطل سائر الوضوء، فلا يخلع الممسوح عليه، ما يخلعه، إذا خلعه بطل المسح، لأنه إنما شرع المسح مع بقاء الحائل، والحائل زال الآن، فلما زال السبب زال الحكم. نعم. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، يعني بأمرين، إما تمام المدة ونفاد المدة، وإما بخلعهما بعد الطهارة، فحينئذ لا بد يبدأ مدة جديدة إذا لبسهما، والمدة الأولى انتهت بالخلع. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام، هذه مسألة أخرى، إذا بدأ المسح في السفر ثم أقام انتهى السفر، يرجع إلى مدة المقيم، إلى مدة المقيم، فإن كان مسح يوما وليلة معناه انتهى في السفر، وإن كان باقي من اليوم والليلة شيء بعدما أقام يكمل يوم وليلة مسح مقيم. نعم. تغليبا لجانب الحظر، يعني لجانب الإقامة. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر، أو العكس، مسح وهو مقيم والمقيم له يوم وليلة ثم سافر أثناء المدة، يكمل مسح مقيم اعتبارا بالبداية، اعتبارا بالبداية. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، نعم، لأنه هو الأصل. نعم. ويجوز المسح على العمامة إذا انتهى من الخفين وشروط المسح عليهما، انتقل إلى النوع الثاني من الحوائل وهو العمامة على الرأس. العمامة على الرأس إذا كانت ساترة لغالب الرأس وثابتة على الرأس بشرطين، أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، الشرط الثاني أن تكون ثابتة، والذي يثبتها أحد أمرين، إما ذؤابة من الخلف، وإما تحنيك، يعني يدير كورا منها تحت حنكه، إذا كانت ثابتة فإنه يشق نزعها فيمسح عليها بهذين الشرطين، والمدة مثل مدة الخفين، المدة مثل مدة الخفين، للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها للعمامة. نعم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، هذا إذا كانت ثابتة، إذا كانت ثابتة مثبتة على الرأس، لأن يكون لها ذؤابة من الخلف أو تكون محنكة. نعم. إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس، هذا الشرط الثاني، أن تكون ساترة لجميع الرأس ما عدا ما جرت العادة بكشفه. نعم. ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. نعم. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، من شرط المسح على جميع ذلك، يعني على الخفين وعلى العمامة، أن يلبسه بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة، ولو توضأ وغسل رجله ثم أدخلها في الخف ثم غسل الرجل الثانية أدخلها بالخف لم يمسح عليهما، لأن الطهارة ما كملت قبل اللبس، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل إلى غسل الرجلين أهوى المغيرة إلى خفيه لينزعهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما هذا محل الشاهد طاهرتين، هذا دليل على أنه يشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبس واحدا ثم أكمل الطهارة فإنه لا يمسح عليهما. نعم. وكذلك العمامة لا بد أن يلبسها على طهارة. نعم. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، كاملة لا طهارة لم تكمل، كان غسل رجله وأدخلها في الخف ثم غسل الرجل الثانية، هذا لا يمسح عليهما لأن طهارته لم تكمل عند اللبس. نعم. ويجوز المسح على الجبيرة، هذا الثالث، هذا النوع الثالث من الحوائل وهي الجبيرة، مراد بالجبيرة ما يوضع على الكسر من الجرائد، جرائد النخل أو من الألواح الخفيفة توضع على الكسر حتى ينجبر، حتى ينجبر، وكذلك ما يوضع على الجرح حتى يشفى من اللصوق، من اللصوق والعصب وغير ذلك، العصب عليه بخرقة وما أشبه ذلك لأجل أن يمنع عنه المؤثرات حتى يشفى، فهذا يمسح عليه إلى نزع، ما له مدة الجبيرة، ما لها مدة، ما دام أنه يحتاج إلى بقائها فإنه يمسح عليها ولو طالت المدة. وكذلك لا يشترط أن يلبسها على طهارة لأن هذا لم يرد. نعم. فهذا مما تفارق فيه الجبيرة الخف، أنها لا يشترط أن يلبسها على طهارة، أنها ليس لها مدة محددة بل تبقى ما دام يحتاج إليها أو يشفى ما تحتها، فإذا شفي ما تحتها يزيله. وكذلك من شروط المسعى للجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة، كن على قدر الحاجة، فإن أخذت من العضو شيئا لا يحتاج إلى أخذه لم يمسح عليها. نعم. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، هذا شرط. نعم. إلى أن يحلها، إلى أن يحلها ليس لها مدة، أو يبرأ ما تحتها، إذا بري ما تحتها ما بقي له حاجة فيجب نزعها ولا تمسح حينئذ. الآن ما في جبيرة في الغالب، فيه اللي يعملونه في المستشفيات الجبس، هذا مثل الجبيرة، الجبس يمسح عليه أيضا إذا وضع على كسر فإنه يمسح عليه لأنه جبيرة بمعنى الجبيرة. نعم. والرجل والمرأة في ذلك سواء، الرجل والمرأة في ذلك أي في الجبيرة، في الجبيرة سواء، وكذلك في الخفين، الرجل والمرأة في ذلك سواء. وأما العمامة فلا، المرأة ما تلبس العمامة، ما تلبس العمامة حرام، لأن العمامة من خصائص الرجال، العمامة من خصائص الرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يلبس أحدهما لبسة الآخر أن هذا من التشبه المحرم. فالمرأة لا تمسح على العمامة، ولو لبستها لا يجوز لها أن تمسح عليها إلا الخمار. المرأة إذا لبست خمارا وثبتته، إذا لبست خمارا على رأسها وثبتته لأن دارته تحت حنكها وثبتته، فإنها تمسح عليه لأنه يشبه العمامة. نعم. ولهذا قال وخمر نساء، يعني ويمسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن كما في متن الزاد. نعم. والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. نعم، العمامة من خصائص الرجال، لكن تمسح على الخمار إذا ثبتته. نعم. وأدارته من تحت حلقها. نعم. باب نواقض الوضوء. انتهى من الوضوء وما يقوم مقامه من المس، انتقل إلى نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات. فنواقض الوضوء مبطلاته، لا بد أن نعرفها. نعم. باب نواقض الوضوء وهي سبعة. نواقض الوضوء سبعة، انتبهوا لها. وهي سبعة، إذا حصل واحد منها فلا بد أن يعيد الوضوء. نعم. وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال. الأول الخارج من السبيلين على كل حال، من البول والغائط والمعتاد وغير المعتاد، ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. نعم. والخارج النجس من غيرهما إذا أما خرج، ما يخرج من الجسد من غير السبيلين فهذا ينقض الوضوء بشرطين. الشرط الأول أن يكون نجسا، مثل الدم، مثل الدم هذا نجس. والشرط الثاني أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا، الخارج الفاحش النجس من الجسد، الفاحش النجس. نعم. والخارج، وأما ما يخرج من الفضلات من الجسم، مثل الريق، مثل النخامة، مثل العرق، مثل هذا، لا يضر ولا ينقض الوضوء. نعم. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. إذا فحش، شوف، بشرطين: أن يكون هذا الخارج نجسا، الشرط الثاني أن يكون فاحشا، يعني كثيرا، عرفا، يعتبر العرف في هذا. فما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده الناس يسيرا فهو يسير. أما الدم اليسير فإنه لا يضر، مثل عصر حبة أو حصل دم أو انجرح جرحا يسيرا وخرج دم يسير، هذا ما يضر. نعم. لأنه غير فاحش. نعم. وزوال العقل، عرفنا الآن أن خارج من الجسد، مثل الدم، مثل يعني النجس، مثل الدم، مثل القيح والصديد، هذا كله ينقض الوضوء لأنه نجس إذا كان كثيرا. نعم. وزوال العقل الثالث من نواقض الوضوء، زوال العقل. زوال العقل ذلك بأمرين: إما بالنوم، إما بالنوم، وإما بالإغماء، وإما بالسكر والعياذ بالله. إذا زال عقله تقضى وضوءه. نعم. لأنه حينئذ لا يملك نفسه، قد يخرج منه شيء وهو لا يشعر به. نعم. لأنه مظنة الخارج. نعم. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. إلا النوم اليسير إذا كان قاعدا، أو يشترط أن يكون يسيرا، أما النوم الكثير فينقض الوضوء. وأن يكون متمكنا من نفسه كنوم الجالس أو القائم، لأنه متمكن من نفسه. وأما من كان متكئا أو مضطجعا ونام فإنه ينتقض وضوءه ولو كان نومه يسيرا، لأنه لا يدري عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان وكاء السهل، يعني وكاء الدبر، فمن نام فليتوضأ، لأنه ما يدري مظنة الخارج وهو لا يدري. لكن النوم اليسير النعاس وهو جالس هذا لا يضر، أو ينود وهو قائم لا يضر، هذا لأنه متمكن من نفسه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء، كانوا يشتغلون بالنهار يتعبون، فيأخذهم النعاس وهم جالسون لانتظار الصلاة، ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وتقام الصلاة فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. دل على أن النعاس اليسير من القاعد أنه لا يضر. نعم. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، لأنه متمكن من نفسه. نعم. ولمس الذكر بيده، هذا النوم اليسير. وأما النوم المستغرق فينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج شيء ولا يدري عنه. العينان وكاء السهل كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، لا يضبط نفسه. كذلك الإغماء، إذا أغمي عليه أصابه إغماء وهو متوضئ فإنه ينتقض وضوءه، إذا صحى لا بد يتوضأ، لأنه ما يملك نفسه ولا يدري. كذلك السكر، إذا سكر والعياذ بالله شرب خمرا أو، فإنه ينتقض وضوءه أيضا لأنه لا يدري عن نفسه. نعم. ولمس الذكر بيده. نعم. الرابع، إذا لمس ذكره بيده مباشرة، بيده يعني بكفه، اليد تطلق على الكف وهي التي تقطع في السرقة، وأما الذراع فلا يدخل في اليد، المراد باليد هنا الكف. فإذا لمس ذكره مباشرة من غير حائل بكفه بظهره أو براحته أو بأصابعه مباشرة من غير حائل فإنه ينتقض وضوءه، لأن هذا مظنة خروج شيء، إذا مس ذكره مظنة أنه يخرج منه شيء. ولي حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وأما حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، هذا يفيد أنه ما ينقض الوضوء، لكن قالوا هذا متقدم، حديث بسرة متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم. نعم. ولمس الذكر بيده، ولمس أما لمس الذكر بغير يده بذراعه بمرفقه سائر أعضائه لا ينقض الوضوء. نعم. ولمس امرأة لشهوة. نعم، هذا الخامس، لمس المرأة بشهوة، قوله تعالى: أو لامستم النساء، فأمر بالوضوء أو التيمم من ملامسة النساء، لأن لمس المرأة بشهوة مظنة الخارج فيتوضأ من ذلك. أو لامستم النساء، على أن المراد اللمس باليد. القول الثاني أن المراد بلامستم النساء الجماع، الجماع لا مجرد اللمس باليد. وعلى كل حال الآية محتملة لهذا وهذا. نعم. ولمس امرأة لشهوة بشهوة. أما لو لمسها بغير شهوة مباشرة بيده مباشرة من غير شهوة فلا ينقض الوضوء، كأن أخذ بيدها يدلها على الطريق أو مسكها للحاجة، مثلا يحتاج إلى أن يضبطها لئلا تسقط أو لئلا تعثر، فلا بأس بذلك لأن هذا لغير شهوة. نعم. والردة عن الإسلام. نعم، الناقض الأخير الردة عن الإسلام، والردة عن الإسلام هي الرجوع عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، يعني يجمع أنواع الردة هذه الأمور الأربعة: قول أو فعل، قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. إذا حصل عنده شيء من الكفر من هذه الأنواع فإنه يرتد عن دين الإسلام لأنه تبطل أعماله، لأن الردة تحبط الأعمال ومنها الوضوء، فإذا تاب إلى الله رجع عن الردة يلزمه الوضوء ولو كان لم يحدث، لأن الردة أحبطت أعماله ومنها الوضوء. نعم. وأكل لحم الإبل. ولو تكلم بكلمة الكفر غير مكره أو اعتقد بقلبه شيئا من الكفر وأنه صحيح، اعتقد أنه صحيح أو شك، أو شك يقول والله ما أدري هو ذا كفر ولا ما هو كفر وهو في الواقع كفر إنه يرتد، أو فعل بأن سجد لصنم أو سجد لصنم مثلا أو ذبح لغير الله، إذا ذبح لغير الله هذا فعل يرتد بذلك، عليه أن يجدد التوبة وعليه أن يعيد الوضوء لأن الوضوء الأول بطل بالردة. نعم. وأكل لحم الإبل. نعم، أكل لحم الإبل هذا كذلك ينقض الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، هذا ناقض من نواقض الوضوء. نعم. وأكل لحم الإبل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها، قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فأكل لحم الغنم ما ينقض الوضوء، أما أكل لحم الإبل إنه ينقض الوضوء لهذا الحديث الصحيح. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. نعم، هو متطهر يقينا وشك هل حصل له ناقض من هذه النواقض المذكورة أو ما حصل، نقول الأصل الطهارة، يبقى على الطهارة حتى يتيقن الحدث، لأن اليقين لا يزول بالشك. ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه فلا يدري أخرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن إما بسماع صوت الحدث وإما بريحه، أما مجرد الشك فهذا لا ينقض الوضوء المتيقن. وكذلك العكس، لو كان على غير وضوء وشك هل تطهر أو ما تطهر، الأصل أنه لم يتطهر بناء على الأصل، فاليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه قاعدة عظيمة. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، على ما يبقى على اليقين ولا ينفعل مع الشك، لأن الأصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. نعم. باب الغسل من الجنابة. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة الخف المخرق، إذا كان الإنسان لا يعلم أنه لا يجوز المسح عليه ثم مسح ثم علم، فهل يعيد الصلاة؟ إذا كان مقلدا لمن أفتى بذلك يظن أنه مصيب أنه على حق فلا يعيد، أما إذا كان ما يدري ولا بنى على شيء فإنه يعيد الصلاة، إلا إذا كثرت، إذا كثرت كثرة يشق عليه قضاؤها فلا يعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استخدام السواك أثناء الصيام ووصول طعمه مع اللعاب إلى لا يضر، لا يضر هذا، ولو وصل طعمه إلى الحلق ما يضر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا ما هو بطعام ولا شراب، وإنما هو طعم يذهب مع المسام، مع مسام الجسم، مثل الملح إذا وضعته يذهب مع المسام، لو ما ابتلعته يذهب مع المسام تحس بطعمه، هذا لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة السواك قبل بداية الوضوء أو في أثنائه؟ لا، السنة قبل الوضوء عند كل وضوء. نعم. وهل السنة الاستياك باليد اليمنى أم باليسرى؟ السنة الاستياك باليد اليسرى، لأن الاستياك إزالة أذى، الاستياك إزالة أذى عن الفم والأسنان، والأذى يزال باليد اليسرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا استعمل فرشة الأسنان وفي نيته أن تكون بدلا وقائمة عن السواك، فهل يكون فعله سنة؟ المقصود إزالة رائحة الفم، بأي شيء أزلتها حصل المقصود، بالفرشة، بالمعجون، بخرقة، بإصبعك، لكن أفضل أنواع المسواك أفضله عود الأراك، هذا هو أفضل الأعواد التي يستاك بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد دليل على أن الاستياك بين الخطبتين، خطبتي الجمعة، أنه سنة، حيث ألاحظ كثيرا من الأئمة يفعل ذلك؟ لا بأس بذلك، لأن الممنوع الحركة والفعل أثناء الخطبة، أما بعد الخطبة أو بين الخطبتين فلا بأس بذلك. نعم. له يكلم من بجانبه، لأنه يأخذ شيء يعطي شيء. نعم، بين الخطبتين لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الكيفية الشرعية للمسح على الجوارب؟ مثل المسح على الخفين، يضع أصابعه مبلولة بالماء، أصابع اليد اليمنى على الرجل اليمنى وأصابع اليد اليسرى على الرجل اليسرى، ثم يمرها إلى ساقه مرة واحدة، يمرها إلى ساقه مرة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لبس الرجل الجوارب لغير حاجة فهل له أن يمسح عليها؟ لا بس، إذا لبسها له أن يمسح عليها وله يخلعها، هو بالخيار، لكن ما دام أنه يلبسها فله ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين؟ المسح على الخفين أفضل أخذا بالرخصة، ما تخلع الخفين تقول لا أغسل رجلي لأن هذا أفضل، هذا مخالفة للسنة، فعملك بالسنة أفضل، وأيضا أخذا بالتيسير والحمد لله، لا تشق على نفسك. نعم. ولا يتكلف شيئا غير الواقع، ما يلبس الخفين يقول علشان أمسح، ولا يخلع الخفين علشان يغسل، ما يفعل هذا، ما يتكلف شيء خلاف الواقع. نعم.

قال به بعض العلماء، لكن المذهب ما سمعته أن العبرة بالبداية، فإذا بدأ المسح وهو مقيم يمسح مسح مقيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو لم يجد خفين فلبس شيئا واسعا ثم ربطه لئلا ينفصل عن قدمه، فهل له أن يمسح عليه؟ لا، هذا ما هو ملبوس، هذا ملفوف، هذا يسمى ملفوف، ما يمسح عليه، يمسح على الملبوس من خف أو جورب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرج شيء من الرأس وهو لابس للعمامة، فهل يجوز له أن يمسح عليها؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كما مر بكم أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات: إذا كانت العمامة ساترة للرأس يمسح عليها فقط على العمامة، إذا كانت العمامة يعني يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح ما ظهر ويكمل على العمامة، إذا كان الرأس مكشوفا فإنه يمسح على الرأس. هذه الحالات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما طريقة المسح على الجبيرة؟ هل لا بد من التعميم في ذلك؟ لا بد إيش؟ من التعميم في المسح على الجبيرة. نعم، جميع الجبيرة، يمسح على جميع الجبيرة، ما يكفي مسح بعضها. نعم، لأنه ينوب عن غسل ما تحتها. نعم. كذلك حفظك الله، يسأل عن مسألة طريقة المسح على العمامة، هل لا بد من التعميم مثل المسح على الرأس؟ نعم، يعمم على العمامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وضعت لاصقا صغيرا على جرح، فهل يجوز لي أن أمسح عليه؟ نعم، اللاصق مثل اللصوق الشاش أو غيره، العبرة بما يستر الجرح يغطيه، إذا كان اللاصق يستر الجرح ويغطيه تمسح عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان على اليد جبس وأراد الوضوء، فهل يمسح على الجبس أم يتيمم عنه؟ ما قال هذا أحد يا أخي، لازم يزيل الجبس أو غيره حتى يصل الماء إلى البشرة ولا يترك الجبس على عضوه، لابد من إزالته قبل الوضوء، وليس هو مما يمسح عليه، ولهذا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، لا بد من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك لصقات طبية للظهر، فهل يجوز للإنسان أن يغتسل وهي عليه؟ نعم، لكن يمسح عليها، يمسح عليها أثناء الاغتسال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح الاستدلال بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حين صلى كان الدم ينزف منه ولم يتوضأ؟ نعم، هذا دليل للذين قالوا إن خروج الدم وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء، بدليل أن عمر رضي الله عنه أكمل الصلاة، وأيضا الصحابة كانوا يجرحون أثناء الصلاة، تجيهم سهام ويجرحون ويسيل منهم الدم يستمرون في الصلاة، هذا دليل من يرى أن الدم لا ينقض الوضوء وإن كان كثيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بضعة منك، من أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنه بضعة منك ومس ذكره بغير شهوة، فهل يأثم وصلاته غير صحيحة؟ هذا ناسخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ، يعمل بالناسخ. نعم، فيعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول:

الكلب لا يقتنى إلا لما ورد به الدليل، حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو الصيد، هذه ثلاثة أحوال، غيرها لا، ما نزيد على الدليل من عندنا. نعم. والكلب نجس، الكلب لعابه نجس ومباشرته، ولا تدخل الملائكة البيت الذي فيه كلب أو صورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن ينشف الوجه واليدان بالمنشفة قبل غسل الرجلين في الوضوء، خاصة إذا كان يشق على الإنسان أن يترك عضوه غير منشف قبل إتمام الوضوء؟ إذا كان ما يفوت الموالاة، يعني ما يفوت الموالاة، فلا بأس بذلك عند الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اعتمرت قبل سنة، وفي الشوط السابع من الطواف دخلت من الحجر ثم عدت إلى الرياض، وقد حصل جماع لأهلي، فماذا علي في ذلك؟ فسدت العمرة لأنك ما أكملتها وجامعت، ففسدت العمرة. فإذا كنت أتيت بعمرة بعدها فإنها تقوم مقام الفاسدة، ويكون عليك فدية، يكون عليك فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة بنت بيتا من أموال الربوية، وأفتيت بأن تترك هذا البيت. امرأة بنت بيتها من أموال الربوية وأفتيت بأن تترك البيت ولا تهدمه وتتصدق بثمن بنائه، هل يجوز لها أن تتصدق بهذا المال على أختها الفقيرة؟ من الذي يفتاها؟ ما أدري من اللي يفتاها، جهة معتمدة للفتوى فتعمل بها، تعطيها للفقير من أختها أو غيرها، لا على أنه صدقة، ولكن على أنه تخلص من الربا، تخلص من الربا. نعم. وليس لها فيه أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان يقود سيارته في أحد الشوارع في الليل، وفجأة خرج عامل في الشارع فصدمه وتوفي العامل، وقد قرر المرور أن الخطأ على العامل. سؤاله: هل تجب الدية والكفارة على هذا السائق مع العلم أنه لم يحصل منه تفريط؟ الحوادث تذهب إلى المحاكم الشرعية، لا سيما وهذا عامل أجنبي، لازم سفارته، لازم من إجراءات، فما تقضي به المحكمة يمشي عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص لبس جوربين على طهارة ومسح على الأعلى، ثم خلعه قبل صلاة المغرب وصلى بالأسفل الغير ممسوح، هل عليه إعادة الصلاة؟ نعم، لا يصح هذا، إذا خلع الممسوح بطل المسح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا خطب الرجل امرأة فهل له أن يحادثها عن طريق الهاتف؟ نعم، من باب المفاهمة، ما هو من طريق المداعبة والمزح والذي يطمع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، لا، من طريق المفاهمة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما طريقة تعويذ الأطفال بالمعوذات؟ هل تقرأ السورة كما هي أو نقول أعيذكم برب الفلق إلى آخر السورة؟ يقرأ السورة على نية أنها ورد له ولأولاده، يقرأها على نية أنها ورد له ولأولاده، ويكفي هذا، تكفي النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يبيع في محل وأتاه زبون واشترى منه ملابس ودفع ثمنها، لكنه نسيها عند صاحب المحل وذهب وتركها منذ فترة طويلة، ماذا يصنع بهذه الملابس؟ إذا أيس من مجيء صاحبها فإنه يتصدق بها على الفقراء على نية أن الأجر لصاحبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي